كيف بر والدي؟ بر والدك ان انت ترضيه في كل ما يحبه ويتمناه في غير معصية الله، وتحسن له العشرة، وتخفض له جناح الذل من الرحمة، وتدعو له بظهر الغيب وفي وجهه، وتحترم وتعظمه، ولا تتقدم عليه في الخطأ إلا لمصلحة، ولا تسافر إلا بإذنه، واحفظ القرآن لتلبسه لباس الملوك يوم القيامة لأنك حفظت القرآن.